تلبينة تلبينة روادة تلبينة روادة دين فيك بين كارتون بونغ خم نيغي ديف 48 كي 4 فوا 12 موي موي 2 يعني 48 باكي لاي ديف لول نون بن بو نيك مي مديكي 450 ابري 450 فران سيفا 450 فران سيفا موي ديم تلبينة في تلبينة روادة أو روضة ولا ما أدري نسيت.